الهلال الفخر لاجلك يا مكان وكان زرقا يا الهلال يا مكان وكان ما يردك على مدد السبا انت الاول وما فيها سؤال الله الموجة لجرك جاكم الموجة لجرك كل اللي يهاب اخطاكم والخصم يتراك Hello.